غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا ربنا